مش انتوا بتقولوا الكراهه دي حكم شرعي، وما من حكم شرعي الا بدليل آية الدين؟ يعني كراهية عدم الاستشهاد؟ تمام. المهم أن الكراهة ليست لمقصود ترك التسمية، وإنما لمقصود أنها تؤدي إلى الإيه؟ إلى التنازل. قال: ويستحب ألا ينقص عن 10 دراهم خروجا من خلاف من قدر أقله بذلك. نعم يسمى. تمام، جزاكم الله خير. سمعتم الشيخ عليه يقول: فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمي، ما يعني ثبت أنه تزوج بلا تسمية، ففعله يدل على استحباب، وترك عكسه يدل على الايه؟ على الكرام. قال: ويستحب ألا ينقص عن 10 دراهم. هذا مذهب الحنفية، أن أقل الصداق 10 دراهم. قال: خروجا من خلاف من قدر أقله بذلك. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلا مهر، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. طبعا 10 دراهم لا دليل عليه، أكتب لا دليل على 10 دراهم. طيب، لا دليل على أنه هو لا ينقص على 10 دراهم، يجوز أنه يكون أقل من 10 دراهم، يتزوجها على جنيه، ينفي هذا الأمر؟ يكره؟ ما لو قلنا يستحب لا ينقص، يبقى لو نقص إيه؟ يكره، ما ترك المستحب مكروه. فنقول لا بأس لو تزوجها على جنيه أو على 10. 10 دراهم يعني كم جرام فضة؟ 30 × 5 يعني 150 جنيه. ما ينفعش صداق أقل، أو يستحب أن يكون أقل الصداق 150. طب لو واحد تزوج على 100 جنيه، يصح ولا لا يصح؟ يصح بلا كرام. قال: وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. لحديث جابر مرفوعا: لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يده طعاما كانت له حلالا. طبعا أعطى، لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يده طعاما كانت له حلالا، يعني بعد إيه؟ توفر الإيه؟ الشروط اللي هي شروط صحة الإيه؟ النكاح. طيب لو لم يعطيها تكون له حلالا أم لا؟ ها أنا بسأل سؤال. قال: لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا من أيده طعاما كانت له حلالا، فإن لم يعطيها كانت له حلالا أم لا؟ رضي، خلي بالك، رضيت به زوج وتعين وجاء الولي والشهود وخلو الموانع، صح النكاح ولا لم يصح؟ لكن لها أن تمنعه من نفسها حتى يأتي لها بالإيه؟ لا تمكنه. الصداق صحيح هي حلال له، لكن الأمر لها لم تتمكن منه حتى تدفع، يبقى والحديث ضعيف. قال: وروى عامر ابن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من مالك ونفسك بنعلين؟ قالت: نعم، فأجازه. رواه أحمد وابن ماجة والترمذي، وهذا حديث ضعيف جدا، هذا حديث ضعيف جدا. يبقى أي قيمة للصداق صح، وسواء قل أو كثر، وسواء كان بالرضا بينهما أو بحكم الإيه؟ الحاكم، أو بحكم الحاكم إذا فرضه عند التنازل. قال: ثم بين ما صح ثمنا أو أجرة بقوله: من عين أو دين. من عين كأن يقول يعني هذه السماعة صداق لك، قالت قبلت، دي عين ولا دين؟ عين موجودة. هذه أعزكم الله البقرة صداق لك، هذه الشقة صداق لك، سجلها لك في الشهر العقاري، دي الصداق بتاعك، عين موجود. هذه السيارة

أو قال تعلمني يعني أبواب الصلاة والطهارة والحيض للنساء وكذا، فعلمها فقد أسبقها. قالت أو أبواب حديث، قالت له عايز أحفظ البخاري على إيدك. ها؟ طيب. قال أو تعليم شيء من شعر مباح أو أدب أو صنعة، أي صنعة أو كتابة أو ما يجوز أخذ الأجر على تعليم، تمام؟ وهو معين صحة. قال فجاز أن يكون منافع الدار. يعني إيه كمنافع الدار؟ يعني كسكن الدار شهرا أو سنة أو غير ذلك، حتى ولو كان لا يحفظ. يعني مش شرط يكون فقيه عشان يعلمها الفقه، ممكن يروح للشيخ أكرم ياخد درس وبعدين يجي إيه يديهولي، ياخد الدرس ويعلمهولي، يجوز؟ يجوز. قال لأنه يخرج بذلك من عهدة ما واجب عليه. قال وإن تعلمته، أي تعلمت ما أصدقها تعليمه من غيره، لزمته أجرة التعليم. قالت له تعلمني الفقه، وبعدين حضرت دورة إعداد الفقيه، قالت له بص أنا كنت بقول لك العبادات، أنا خدت الفقه كامل، جزاك الله خير. طيب أنت كنت هتتعلمي بكام؟ بألف. يبقى الصداق بتاعك إيه؟ لأنها تعلمت ما اتفق عليه من إيه؟ من غيره. فقال وإن تعلمته، أي تعلمت ما أصدقها تعليمه من غيره، لزمته أجرة التعليم. أو الأخوات فتحوا فصل المحو الأمية، فعلم جه يدخل بيها، قال لها يلا عشان أعلمك القراءة والكتابة، اكتب أنا بقى معايا لغات. ها؟ ده أنا خلصت القراءة والكتابة ودخلت في إيه وبي وسي. يعني تعالى وانا اعلمك انت، خلاص؟ يبقى لها الايه؟ لها الصدق. قال خلي بالك من المسائل دي، مهمه جدا، هي دي اللي تخليك فقيه. المسائل دي اللي تخليك فقيه، مش شرط صحه الصلاه 9 وخلاص، تمام؟ قال الفقيه يا اخوانا دايما اللي عنده الملكه الفقهيه في الاستنباط. لذلك احنا معانا بعض الاخوه وبعض المشايخ بيطلع الدورة حافظ، زيش جهاز تسجيل، تتك على الزرار يقول الكلمتين اللي عنده يقول. لا الإخوة فهموا ما فهموش، وهو بيكرر نفس الموضوع. هتعمل إيه؟ قال وإن علمها، طيب خلاص؟ قال أو تعذر، قال وإن تعلمته من غير، خلاص؟ قال أو تعذر عليه تعليمها بأن أصدقها تعليم الخياطة فتعذر، لزمته أجرة التعليم، لأنه لما تعذر الوفاء بالواجب وجب الرجوع إلى بدله. هيقول مسألة مهمة جدا تانية كده، إيه؟ ولكن وإن علمها ما أصدقها تعليمه ثم أنسيتها، أي الصنعة، علمها القراءة والكتابة بعد شوية اهدي، قالت له والله ما أعرف أنا نسيت. يلزمه مرة أخرى؟ لا، لا يلزم. التي علمها إياها فلا شيء عليه، لأنه قد وفاها. مش أنت امتحنت وطلعت خدت امتياز؟ ماليش دعوة بقى. نعم، أحسنت. قال وإن لقنها الجميع، وكلما لقنها شيئا أنسيته، لم يعتد بذلك تعليما، لأن العرف لا يعده تعليما. كل ما يديها درس تنساه، كل ما يديها درس تنساه، ما كانتش بتذاكر. طب نعمل ايه؟ كده علمها، ما علمهاش، طالما ما امتحنتش فيه وخدت امتياز، خلاص يبقى ايه؟ ولا كلمة من لها. قال وإن ادعى الزوج أنه علمها وادعت أن غيره علمها، فالقول قولها لأن الأصل عدم. قال لها انا اللي معلمك، قالت له لا والله، ده انا حضرت مع فضيله الشيخ وحيد دوره اعداد الفقيه، وبحضر له اللقاءات على قناه الناس الفقهيه، وهو ده اللي اتعلمت منه، ولولا هو مش متعلمه منك حاجه. يقول لها لا انا اللي معلمك. فقالت له لا، مين اللي يقوى القول؟ من اختلفوا بقى وجولك انت يا عم، كل اسبوع شايل كشاف القناع 3 من 5 مجلدات ورايح الجيم. طيب قول لنا يا عم بسيوني، قول من؟ قول قولها، لأن هي منكرة. هو يدعي إن هو علمها وهي بتقول له لا أنت ما علمتنيش.

تمام. قال لك هذا الألف درهم بألفي درهم. ماشي يجوز ولا يجوز؟ أيوة. طيب إيه في رأيك في الصداق يجوز ولا يجوز؟ لذلك المصنف خرج من الخلاف وقال إيه؟ فيصح النكاح ولها مهر المثل. ما لا ألف بلا ألفين بلا مدة عجوة ما تدخلناش في مثال. إيه أصلا؟ أو أو التسمية فيصح ولها مهر إيه؟ المثل. والله أعلم يعني الراجح اللي هي لها مهر بس. في غدا ولا ما فيش؟ في غدا ولا ما فيش؟ نسيبكم كنت رايح شوية للغدو؟ فهم النصف ساعة. نصف ساعة. طيب هذا السؤال نقف فن ان شاء الله. ترضى يعني خلاص ان كانت ستستطيع ان تقضي بعد رمضان القادم يبقى تنتظر وتقضي بعد رمضان القادم. كانت هتصوم رمضان ده وتقضي بعد رمضان تقضي، وان كانت لا تستطيع وسيتوصل الحمل والرضاعه يبقى تطعم عن كل يوم مسكين. هذا نعم على فتوى ابن عباس رضي الله عنه ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاه وعن الصائم والحبلى وعن الحامل والمرضى الصوم. ما فيش دليل مع من يقول بالقضاء، كل من يقول يقول قياسا على المريض، واحنا عندنا نص فتوى من ابن عباس ولا ابن علم له مخالف. فما يتواصل الحمل والرضاعة لا مانع ان احنا نفتي به، يعني هو الرضاعة سنتين وبعدين نجي حمل تاني. تمام؟ فهيبقى تواصل، كلها خمس ست سنين، 10 سنين على ذلك. فبدل ما نحوش تطعم عن كل وان كنا نقول ان الاولى القضاء، ما انا قلت له كانت تستطيع ان ستقضي بعد رمضان، الولد بدا ياكل بدأت ترضع مرات قليلة تصوم في أيام الشتاء القصيرة يبقى تصوم في هذه الأيام. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. إن شاء الله بعد العصر إلى المغرب تتمة الدروس إن شاء الله.